ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن بحاجة إلى نظرة تقويمية مستمرة من الزوج لزوجته والعكس، وأن ينظر الجميع إلى هذه العلاقة، هل هي صحيحة؟ هل هي على تربية سوية أم فيها أخطاء؟ مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة يطيب لها أن تهدي لكم هذه المجموعة المتميزة، وهي بعنوان الحياة الزوجية نقاط فوق أحرف، لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري حفظه الله ونفع بعلمه. وتحتوي هذه المجموعة المباركة على أحكام قد تخفى ومعان قد تغيب عن كثير من الأزواج، إضافة إلى مسائل مهمات يحتاج لمعرفتها كلا الزوجين في حياتهم الزوجية. فنسأل المولى عز وجل أن يجعل عملنا في هذه المجموعة نافعا في الدارين، ونسأله تعالى أن يجزل المثوبة والأجر لشيخنا حفظه الله. والآن مع المحاضرة الثانية، وهي بعنوان معان غائبة في الحياة الزوجية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا مباركًا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي وإياكم معشر المستمعين والمستمعات لقاءً ثانيًا ضمن دورة الحياة الزوجية نقاط فوق أحرف، لنتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو تلك المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية. فالعلاقة الزوجية علاقة متبادلة بين طرفين، طرف أول يسمى بالزوج، وطرف ثان يسمى بالزوجة. وإذا لم تكن هذه العلاقة علاقة صحيحة رشيدة، فربما افترق الزوجان في أول الطريق أو أثنائه، ولم تبقى الحياة الزوجية مستقرة، ولا العلاقة الثنائية باقية. فهناك كثير من المعاني التي من شأنها أن تبقي العلاقة الزوجية ثابتة راسخة قوية، وإن عصفت بها عواصف الشهوات أو عواصف الشبهات أو ما يقع أحيانا بين الزوج وزوجته من شجار واختلاف وعدم وفاق في كثير من مسائل الحياة الزوجية أو غيرها، إلا أن هناك 9 معاني مهمة. هذه المعاني غائبة عن كثير من الأزواج والزوجات، وغائبة عن العلاقة الزوجية في مواقع مختلفة. وإذا نظرت إلى العلاقة الزوجية بين زوج وزوجته في واقع مؤلم نعيشه اليوم، تجد أن هذه المعاني 9 معان تفتقدها هذه العلاقة الزوجية، فمقل ومكثر من افتقادها، إلا أن جميع هذه المواقع وتلك العلاقات هي واقعة في التقصير مع التعامل مع تلك المعاني 9. أول هذه المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية هو معرفة محاب ومراضي ومساخط الزوج لزوجته والعكس أيضا. فإن الزوج الذي لا يدري ما الذي يقرب زوجته منه ويبعدها، والزوجة أيضا التي لا تدري ما الذي يدني بعلها منها ويؤخره ويقصيه عنها، فإن تعاملها وإياه وتعامله هو وإياها لن يكون رشيدا صوابا. ولذلك جاء في ترجمة القاضي شريح رحمه الله أن أم زوجته كانت تتفقد ابنتها عند كل سنة، فتذهب إلى بنيتها وهي في كنف زوجها لتسائل هذه البنية هل تعرف محاب زوجها وهل تعرف مراضيه ومساخطه. كذلك هذه القصة تعطينا إشارة ودلالة بأهمية معرفة الزوج لما يقرب هذه الزوجة ويبعدها. هو بحاجة إلى أن تكون هذه الزوجة قريبة منه، لصيقة منه، فلا بد أن يقف على محابها ومراضيها، على محابها ومراضيها، حتى يستعمل هذه المحاب وهذه المراضي فتقترب زوجته منه شيئا فشيئا. وكم من زوج يتعامل مع زوجته بأشكال مختلفة من السلوك والأخلاق تقصي هذه الزوجة عنه. بعض الزوجات لا تحب التشنج في الأخذ والرد والكلام والاستماع، ولو كان الزوج مصغيا ولو كان الزوج مستمعا، ولكنها ترى في هيئته عدم مبالاة لكلامها ولا احتراما لألفاظها ولا تقديرا لحالها، وبالتالي هي تبتعد عن هذا الزوج شيئا فشيئا، وإن كان هو يقول أنا أصغيت لك ساعة واستمعت منك كثيرا إلى غير ذلك، لكن هيئته في الاستماع، هيئته في الإصغاء تدل هذه الزوجة أنه غير مبال بها. ينبغي أن تعرف أيها الزوج الأشياء التي تقرب هذه الزوجة منك، كذلك أنت أيتها الزوجة. كثير من الزوجات مع الأسف لا تعرف محاب زوجها ومباغض هذا الزوج أيضا. تسأل بعض الزوجات وقد امتدت العشرة الزوجية بينها وبين زوجها سنين وأعواما، ما الذي يحبه هذا الزوج عند مجيء الضيوف إليه أو في زياراته العائلية وهو ذاهب إلى أقاربه، أو في بعض زيارات التعارف مع أصدقائه وذويه؟ لا تدري هذه الزوجة شيئا. كذلك في الاتصالات الهاتفية المتبادلة بين المنازل والبيوت، يأتي الزوج إلى زوجته، هو يحب أن يعرف من المتصل وفي أي وقت اتصل ولماذا. أحيانا بعض المتصلين من أقاربه وما إليه لماذا اتصلوا. هذه الزوجة لا تدري هذه الحقائق ولا تتعامل مع الزوج، فيأتي الزوج يسأل من الذي اتصل اليوم، تقول له اتصل فلان وفلان وفلان وفلان، ما اسمه، في أي وقت، نسيت ولم أدري، كنت منشغلة. مما يزعج الزوج وكم من حالة هوجاء وقعت بين الزوج وزوجته، كانت هذه المواقف السهلة التي كان بإمكان الزوجة أن تتداركها وكان بإمكان الزوج أن يتدارك الموقف الهائج الذي وقع منه، لو أن المرأة أحسنت التعامل مع الزوج في محابه ومراضيه. كذلك محاب الزوج ومراضيه حتى في الأطياب التي تتخذها الزوجة مع زوجها، قد لا يحب الزوج هذا الطيب ورائحته، لماذا تصر الزوجة إلا أن تأخذ طيبا شمته عند صديقتها، أو همست في أذنها باسمه أختها، أو نحو ذلك، والزوج ينفر من رائحته ولا يكاد يطيقه، لا شك أن الزوجة تخطئ في هذه الحالة وهي تتعامل في علاقتها الزوجية مع زوجها. كذلك الزوج الذي يصر على بعض الأشياء التي لا تتناسب وزوجته، بعض الأزواج قد يلزم زوجته ببعض الملابس، ربما ملابس غير ظاهرة، بأن ترتدي هذا اللباس وهي لا تتقبل هذا اللباس ولا تريده. لماذا لا يحاول الزوج أن يكسب زوجته؟ لا بأس أن تأخذ المباح من اللباس ولو خالفت اختيارك وذوقك في لباسها غير الظاهر، إلا أن الفضول أحيانا من الزوج أو من الزوجة قد يجعل هناك حالات خاطئة في التعامل في العلاقة الزوجية. فمعرفة محاب الطرف الآخر ومساخط الطرف الآخر من الأهمية بمكانه. حتى الزيارات العائلية وما أكثرها، ينبغي أن تعرف الزوجة ما يرضي هذا الزوج في زيارته العائلية. هل يحب الزوج أن تطيل الزوجة عند أهلها، أم أنه لا يحب إلا أن تبقى ساعات معدودة أو دقائق معدودة ثم تذهب إذا كان أهلها قريبين منها؟ كم من زوجة تذهب إلى أهلها وقد تشارطت هي وزوجها على أن تبقى عند أهلها القريبين من بيتها ساعة أو نصف ساعة، وإذا بها تبقى ساعات، فيأتي الزوج وهو غضوب وقد ربما طاش عقله وخرج عن الحلم والأناة. وكم من حادثة طلاق تسمعنا المحاكم إياها ويقرأها الإنسان في كثير من الوثائق التي تعنى بمتابعة وحصر حوادث الطلاق في العالم الإسلامي والعالم العربي بخصوصه. المرأة وهي تقترب من زوجها تتعرف على ما يلذ له ويطيب له، والزوج أيضا بالعكس، وهذا مبدأ سلوكي معروف حتى في علاقاتنا الاجتماعية. عندما يحرص إنسان على صديق ما فهو يحاول ألا يغضبه، ويحاول ألا يأتي له بشيء لا يرتاح له. كذلك الحال بين الزوجين في علاقتهم الزوجية. ثاني المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية، فقد كثيرين المشاركة الوجدانية. تجد أن بعض الزوجات تأتيها مشكلة في وظيفتها إن كانت موظفة عاملة، أو تأتيها مشكلة مع جارتها، أو تأتيها مشكلة من بعض أقاربها، وربما تكلم عليها والدها أو أخوها الشقيق أو أمها أو نحو ذلك، والزوج لا يواسيها في مصابها، ولا يشفق عليها في مشكلتها، ولا يشاركها عواطفها. كذلك العكس، يأتي الزوج وعنده مشكلة اجتماعية بينه وبين بعض معارفه وأصدقائه، أو بينه وبين رئيسه المباشر في دائرة عمل أو وظيفة، ولا تقف هذه الزوجة مساندة له. كذلك إذا حل المرض أو حل داء في الزوج أو الزوجة، تقف هذه الزوجة أيضا وقف الجفاء مع الزوج، وكذلك العكس. انظري يا رحمك الله، وانظر أنت أيها الزوج أيضا في هذه القصة العظيمة التي جاءت في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج خديجة العاقلة تلك الصحابية العظيمة، فيذهب إلى غاره متعبدا، فيأتيه جبريل ويفزع صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى زوجته قائلا: دثروني زملوني، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فتشفق عليه وتقف بجواره وتبين له أن الله لن يخذله، فهو المتصف صلى الله عليه وسلم بالصفات العليا المثلى الحميدة من إكرام الجار وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وغير ذلك من المعاني العالية. إن وقفة خديجة رضي الله عنها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو زوج لها وهي زوجة له تمثل لنا أهمية هذه العاطفة المتبادلة بين الزوجين، خصوصا عندما يكون الزوج بحاجة إلى هذا التبادل العاطفي، وعندما تكون الزوجة أيضا بحاجة إلى هذا التبادل العاطفي مع الزوج. المشاركة الوجدانية مهمة جدا في العلاقة الزوجية، لأنها تخبر الزوج أن هذه الزوجة حبيبة منه وقريبة إليه، ولكن عندما يكون الجفاء موجودا بين الزوجين حتى لو أظهرت هذه الزوجة بعض المعاني التي تقربها من زوجها، قد تحضر له دواءه في وقت مرضه، قد تحضر له كأس ماء في وقت احتياجه إليه، قد تسأله سؤالا عن ما نزل به من مشكلة أو نحو ذلك، لكن تعامل بارد بدون أن يحس الزوج بعاطفة هذه الزوجة وقربها منه. لماذا لا تبدي الزوجة التعاطف الواضح البين من زوجها والعكس؟ أي كثير من الأزواج يتخلى عن زوجته في وقت ولادتها لحملها، فهو يقول: ما لي وللأنثى، ولا أريد أن أزعج نفسي بأن أكون قريبا من هذه الزوجة. لماذا لا تكون قريبا؟ لماذا لا تذهب بها إلى مصحة قريبة؟ لماذا لماذا؟ كثير من الأزواج يبقى على زوجته أسبوع أو أسبوعين عند أهلها، لا يسأل عنها ولا يستفسر عن حالها ولا يدنو منها ولا يفعل ويفعل من الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في أفعاله، ليس من هب ودب يقتدى به. قد يأخذ الإنسان بعض السلوكيات والأخلاق ممن حوله في بيئة معينة، لكن هذه الأخلاق غير صحيحة في شرعنا. لماذا يتخلى الزوج عن زوجته وهي في مصابها ومرضها بعد أن ولدت ولدا أو جنينا من بطنها؟ لماذا يتخلى عنها في هذه الأيام؟ هي بحاجة إلى أن تسمع كلمات الشفقة وكلمات الود والحنان عليها، أن تحس بعاطفة الزوج إليها تماما، كما أن صديقك أنت أيها الرجل بحاجة إلى أن يسمع كلمات الشفقة وأنك قريب منه في وقت مرض أو حادث أو نحو ذلك. كذلك نساؤنا وزيجاتنا هن بحاجة إلى هذا الحنان، إلى هذا العطف المتبادل بيننا وبينهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أتى بهذه العاطفة مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، يأتي صلى الله عليه وسلم إلى صفية زوجته عليها أفضل رضوان من الله، عليها رضوان الله، وقد سمعت سبة من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الغيرة بينها وبين ضراتها من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول لها تلك الأخرى: إنك يهودية. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفية وهي تبكي حزينة، فيقول ما الذي وقع، فتخبره بما سمعته من ضرتها الأخرى، فيقول نعم أنت يهودية وأبوك وأنت من سلالة نبي وعمك نبي وتحت نبي، وما ضر من كانت كذلك. وهذه تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها، يحسسها بهذه العاطفة، يحسسها بقربه منها، ويحاول أن يبعد الحزن عنها. كم نحن بحاجة إلى أن يحس ذلك الزوج هذا القرب العاطفي من الزوجة، ويقوم على المجيء به في مواقف كثيرة. للأسف أن كثيرا من الرجال في واقعنا اليوم، خصوصا في عالمنا العربي، بعدا كثيرا عن هذا السلوك، لأنه يحاكي أباه أو جده أو بيئة من حوله تزري المرأة، وهو يهمش هذه الأحزان والعواطف الجياشة التي يراها على زوجته، ويقول ما لي والمرأة، المرأة ضعيفة عاطفتها كذا وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، كان قريبا من زوجاته، يحن عليهن، يتبادل معهن هذه العاطفة. ثالث المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية، عدم تبادل التزين من الزوج مع زوجته، والعكس أيضا، يأتي الزوج إلى زوجته فلا يرى منها إلا ثيابا بذلة ورائحة هي رائحة طبخها وكنيسها، فلا تستعمل الثياب الطيبة وزينتها وأبهتها إلا عندما تذهب في زيارة عائلية إلى قريبة أو بعيدة، أو تذهب إلى جارة أو إلى صديقة أو نحو ذلك. كذلك الرجل لا تراه في زينته وأبهته إلا وهو ذاهب إلى بعض أصدقائه، أو ذاهب إلى دور عمل أو شراء أو متسوقا هنا وهناك. إن البيت عندما يفقد هذه المعاني تصبح العلاقة علاقة موحشة بين الزوجين. الزوجة كثيرا ما يطلب الأزواج من زوجاتهم أن تتضح معالم الزينة من لباس وحلي وغيره على الزوجة، أن يشم الروائح الحسنة من طيب وما إليه معها. هي أيضا تطالب هذا الزوج بما يطالبها به، فإن الله عز وجل قد قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك ذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لها ما لك من التزين، وهذا فيه دلالة على أهمية التبادل بين الزوجين في الزينة. نعم، عندما ينادى بالزينة فإنه لا بد أن يؤتى بها بشروطها الشرعية، لا أننا نأمر المرأة بأن تتزين بزينة محرمة، أو نأمر الرجل بأن يتزين للزوجة بزينة محرمة. فالمرأة التي تذهب لتنتف حواجبها من باب النمص وتزعم أن ذلك يجعلها محبوبة أكثر عند زوجها، وأنه من باب التزين للزوج، فإن هذا محرم لا يجوز ولو كان بحجة التزين للزوج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما الطاعة في المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك هو قائل لعن الله النامصات والمتنمصات. فالنمص حرام ولا يجوز. المرأة التي تسعى إلى تجميل ذاتها وتلميع بدنها أمام زوجها متزينة ومحتجة بذلك لكنها تخالف شرع الله، لا شك أنها تقع في المخالفة من حيث أرادت الإحسان. كذلك لا يجوز أن يتشبه الرجل بالمرأة وهو يريد أن يتزين لزوجته، فإن المرأة ملعونة إذا تشبهت بالرجال، والرجل ملعون إذا تشبه بالأناث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المتشبهات من الرجال متشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. كذلك من الضوابط ألا يكون التزين بإسراف، فإن الإسراف والتبذير منبوذ ومذموم في شرعنا، والناس يختلفون في بيئاتهم وفي طبقاتهم وفي اختلافهم في هذه الطبقات والبيئات، فقد يكون الإنسان في بيئة عليها سمة الفقر، إنفاق شيء قليل قد يكون تبذيرا، بينما يكون آخر في بيئة فيها من المرتبة أعلى من مرتبة تلك البيئة الفقيرة، فربما أنفق أشياء وأشياء لا يكون سرفا ولا تبذيرا. فالتبذير يختلف من بيئة لأخرى ومن طبقة إلى أخرى. كذلك ألا يكون عن كبر وخيلاء، فإنه قد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. فإذا لم يقع الإنسان في السرف أو في المخيلة وكان متزينا لأهله وهي أيضا لزوجها على وفق الضوابط الشرعية التي ذكرنا شيئا منها، فإن ذلك لا شيء فيه، بل هذا هو المأمور به. يخطئ ذلك الزوج الذي يدعو زوجته دائما ويلح عليها أن تتزين له لكن هي لا ترى منه زينة. يخطئ ذلك الزوج أيضا الذي يطلب من زوجته أن تتزين بأشياء محرمة حرمها الإسلام عليها. كذلك ينبغي أن يتزين الزوج بما يليق برجولته من اللباس ونحوه، فهناك بعض الألبسة لا تليق برجولة الرجل وإنما فيها التأنث والتكسر والميوعة الذي تنافي خصال الرجولة، فالرجل من طبيعته فيه عامل الخشونة وفيه عامل البعد عن تمام الرفاهية التي تليق بالأناث والنساء، وهذا الأمر ينبغي أن يراعيه الزوج وأن تراعيه الزوجة أيضا وهي تأخذ من الزينة ما تأخذ، فينبغي أن تأخذ ما يتناسب مع أنوثتها. كذلك ينبغي أن يأخذ الزوج ما يتناسب مع مرحلته العمرية، وتأخذ الأنثى ما يتناسب مع مرحلتها العمرية أيضا، فكبيرة السن التي علت الخمسين كزوجة لآخر تلبس من اللباس ما يليق بعمرها، لا أننا ندعو إلى الزينة فتذهب وتأخذ من اللباس ما لا يناسب مرحلتها العمرية. كذلك الزوج أيضا تجد بعضهم قد بلغ من الكبر عتية وخطه الشيب واعتلاه العمر الكبير وهو يقلد في زيه الشباب اليافع. لا شك أن المرحلة العمرية لها لباسها ووقارها ولها أيضا ما يختص بها، وهذه من دقائق الأشياء التي ينبغي أن تلحظ في باب التزين المتبادل من الزوج مع زوجته ومن الزوجة مع زوجها. إن الاحتفاء بالتزين مع الزوجة والعكس أيضا مهم في استمرارية المحبة والمودة التي تنبت عليها هذه العلاقة الزوجية وتقوى وتكون حية قوية ما استمرت هذه العلاقة. رابع المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية ما يتعلق بتفرغ الزوجين كل منهما للآخر. كثير من الأزواج هو مشغول غير متفرغ لزوجته، والمرأة أيضا مشغولة غير متفرغة لزوجها. تجد ذلك الزوج الذي يلهث وراء المادة، ربما فهو في الصباح في وظيفة وفي المساء في وظيفة، فلا يأتي من وظيفته الأولى في الصباح إلا وقد أعياه التعب، ولا يأتي من وظيفته الأخرى في المساء إلا وقد أعياه التعب، فلا تراه الزوجة وإنما هو مشغول مشغول، وهكذا لا يعطي الزوجة حقها من المكث معها ولا تحس بقربه منها. المرأة هي بحاجة إلى رجل قريب منها اسمه الزوج، إذا ابتعد هذا الزوج تبدأ هذه المرأة تبحث عن جوعتها العاطفية. وكم من امرأة هي متزوجة أخذت تدير قرص الهاتف تبحث عن من يغذي هذه العاطفة ولو بالصوت. لماذا؟ لأن الزوج ابتعد عن زوجته، فهو لا يحتفل بها ولا يعطيها من وقته أشياء وأشياء. أكثر وقت هذا الزوج لأصحابه وأصدقائه أو لسعيه وراء الدراهم والأموال والمادة أو وراء وظيفته أيضا. لماذا أيها الزوج لا تعطي زوجتك وقتا وأوقاتا؟ كثير من النساء يصرخن بلسان واحد ويقولن ما نريد من أزواجنا دراهم وأموالا، إنما نريد الوقت والبقاء معه. كم هي فرحة تلك الزوجة التي تجد زوجها قريبا منها يمكث معها ساعات وأوقات. ولا نعني بذلك أن يبقى الإنسان وقتا طويلا فيترك الواجبات ويترك المستحبات على حساب بقائه مع زوجته، وإنما ينادى بإعطاء الزوجة حظا كافيا من الوقت لتسد جوعتها بقرب زوجها منها، فهي بحاجة إلى أن تعطيه كلمات وكلمات وأن تحس قربه منها ودفئه لها، إلى غير ذلك من المعاني العاطفية المتبادلة التي لا يمكن أن تتحصل عليها كثير من الزوجات إلا بقرب الزوج منها. وقد جاء الإسلام ليبين لنا أننا وإن بقينا وإن أخذنا وقتا طويلا مع زوجاتنا لاهينا لاعبين مع الزوجات، فإن هذا عبادة وخير وفضل وللزوج أجر عليه. استمع يا رحمك الله إلى ما أخرجه الترمذي في جامعه وصححه من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه ورميه بقوسه ونبله ومداعبة أهله. كثير من الأزواج يبقى دقائق معدودة ثم يلتفت إلى ساعته ويقول لقد أضعت من وقتي كذا وكذا، أنا عندي من المواعيد مع بعض الأصحاب والأصدقاء وعندي من الأشغال كذا وكذا. الزوجة هي بحاجة إلى أن تعطيها وقتها. أنت تزوجت امرأة للفراش والطعام فقط، لماذا لا تبني هذه المرأة بناء روحيا وجسميا وعقليا؟ لماذا لا تكون قريبا من هذه الزوجة وتعطيها وقتا؟ المربى هو بحاجة إلى وقت تقضيه معه حتى يأخذ عنك وتكون قدوة له، وتأتي ببعض التوجيهات من خلال حديثك من خلال أخذك وعطائك معه. كيف نستطيع أن ننقل هذه المعاني التربوية ونحن بعداء عن زوجاتنا؟ كذلك يقال العكس، كثير من الزوجات ليس عندها من الوقت ما تقضيه مع زوجها، وإنما همها مع بنتها الصغيرة، فهي منشغلة بمشية هذه البنت وتنظر إلى فستانها أو إلى ما تلبسه هذه البنية، وتفكر بين في هذه البنية وبين بنت جارتها أيهما أفضل وأحسن، إلى غير ذلك من الاهتمامات التي يقع فيها كثير من الأمهات. كذلك تنظر إلى ابنها الصغير كيف تكسوه، كيف تعطيه، كيف كيف، ويضيع الزوج مع الأبناء والبنات، فلا يأخذ هذا الوقت الكافي له. لذلك كثير من الزوجات تعاني أن زوجها يبدأ ينظر يمينا وشمالا، وربما يحرك قرص الهاتف ليبحث عن تلك المرأة الحسناء في صوتها، فيسد هذه الجوعة من وقت طويل معها. والسبب ربما كنت أنت أيتها الزوجة، لأنه لم يجد منك قربا ولا دفئا منك في مجالسة وساعات وإلى آخره. كثير من الزوجات تظن أن الزوج فقط سيرضى بالبقاء في الفراش، وأنني ما دمت أنني قريبة منه في فراشه فإن الأمر انتهى. فكثير من الأزواج عقله في فراشه ولا ينظر إلى غيره، لكن عندما تنظر المرأة تلك الزوجة نظرة عميقة تجد أن كثير من المعاني التربوية وكثير من الخيانات الزوجية وقعت لما ابتعد الزوجان عن بعضهما، لما كان الزوج مشغولا طيلة وقته وكانت الزوجة مشغولة طيلة وقتها أيضا. عندما يقترب الزوج من زوجته ويعطيها وقتا طويلا وتعطيه هي وقتا طويلا، فإن المعاني التربوية يستطيعون أن يتبادلوها. تلك المرأة التي تريد أن تصلح زوجها كيف تستطيع أن تصلحه وهي ليست قريبة منه؟ ليس الأمر توجيه فقط، تذهبين إليه وتقول له كذا حرام وكذا لا يجوز، هو بحاجة إلى استمرارية في العلاج لأخطائه إذا كان عنده أخطاء. كذلك العكس من زوج مع زوجته، هي بحاجة إلى استمرارية في المواقف التربوية والعلاج حتى يستطيع كل من الطرفين إصلاح الآخر. فالحاجة إلى مزيد من الوقت في قضائه مع الزوجة وقضائه مع الزوج هو من أهم المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية. ولذلك شكت زوجة أبي الدرداء إلى بعض الصحابة ما كان من أبي الدرداء، حيث كان منشغلا عنها بالعبادة، فهو يصوم نهاره ويقوم ليلة ويذكر الله ويسبحه كثيرا، فانشغل عن أداء تلك المهمة مع زوجته، وكذلك أن يكون قريبا منها. فقال له سلمان بعد أن بقي معه أياما: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. الحديث، وهذا فيه دلالة أن للزوجة حق من زوجها، ويدخل في ذلك أن يكون الزوج قريبا منها غير منشغل عنها دوما. نعم، نقدر أن الرجل هو منشغل في الاسترزاق، فهو بحاجة إلى قضاء وقت خارج المنزل حتى يتسبب لتحصيل الرزق. كذلك ربما انشغلت الزوجة أحيانا في وظيفة مباحة صحيحة وفق الضوابط الشرعية لتساعد الزوجة أحيانا في ذلك الاسترزاق أو غير ذلك من المعاني. فهناك انشغال يحصل عارض أو شيء لا بد منه، هذا ليس لنا كلام عنه، وإنما كلامنا عن الوقت الكثير الذي يقلبه بعض الأزواج والزوجات إلى شغل مستمر حتى لا يقع هناك أي تبادل بين الزوجين في البقاء مع كل منهما وقتا وزمنا. خامس المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية أن يكون الزوج محترما لزوجته وأن تكون الزوجة محترمة لزوجها. عدم المبالاة إذا وجدت بين الزوجين فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تجعل الطرفين يبتعدان عن بعضهما شيئا فشيئا. أتاني بعض الأزواج اليوم ويشكي لي أن زوجته غير مبالية به وتتهم أحيانا بعض أبنائه بأنهم على شاكلة أبيهم وأن فيهم من صفات الذم كذا وكذا، وهذا هذه الصفات هي صفات أبيهم، ويقول أنا أوجهها وأنصحها وأقول لها لكن هي غير مبالية وتقول أنت أصلا لا تعرف شيئا ولا تدري أمرا، وهو يحاول هنا أن يبين حالته مع زوجته وأنها غير مكترثة به وغير محترمة له تماما، مما يجعله يهمه بالطلاق والفراق، مع كونه يقول هي قريبة مني في الفراش وتأتي لي بالطعام وتلبي لي رغباتي، ولكنني أحس منها دوما أنها لا تحترم عقلي ولا تحترم صفاتي وغير مبالية بي. انظري يا رعاك الله إلى هذا الزوج كمثل من كثير من الأزواج الذين يحسون من زوجاتهم عدم المبالاة وعدم الاحترام بهم وعقلياتهم وأخلاقهم. نعم قد تكون الزوجة أحيانا أعلى من الزوج في شهادتها أو ثقافتها أو بيئتها الاجتماعية التي أتت منها أو طبقتها في النسب والطبقة الاجتماعية التي كانت فيها في قبيلة معينة، لكن لا يعني ذلك أن تكون المرأة غير مبالية بزوجها وغير محترمة لبعلها، بل ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية يتبادل فيها الطرفان الاحترام وأن يكون هناك تقدير من الزوجين لكل منهما، وإلا تأتي حينئذ معاني كثيرة تسبب الفراق بين الزوجين. والعلاقة الزوجية مما يقوي روح الاحترام وقوة تبادل العلاقة الزوجية أن يشارك الزوج زوجته في التخطيط للمستقبل للأسرة، في التخطيط لتلافي بعض الأخطاء السلوكية في الأبناء والبنات وفي الزوجة وفيه فيما مضى. كم من زوج كان على أخطاء في دينه ثم هداه الله فأصبح مستقيما صالحا، هو أيضا يتعامل مع زوجته على أن الخطأ وارد وأن الأخطاء السابقة أريد أن أتجاوزها، فأريدك أن تتعاوني وإياي على أن نتجاوز تلك الأخطاء. كذلك التخطيط للمستقبل حتى في أمر المعاش حتى في أمور الدنيا هو أمر أيضا مهم، من شأنه أن الزوج يحترم عقل الزوجة وأن الزوجة تحترم الزوجة أيضا، وهي تستشيره في بعض شأنها وهو يستشيرها أيضا في بعض شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بذلك، فأم سلمة رضي الله عنها يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما منع وأصحابه من إكمال إحرامهم والمجيء بالعمرة. فلما أشارت عليه بأن يبدأ هو بنفسه بالتحلل فإن أصحابه سيتبعونه، فلما بدأ تبعه أصحابه مع كونه قد أمرهم فتأخروا وتباطؤوا. إن هذه الاستشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة تنبئ عن احترامه لعقلها. لماذا لا تحترم أيها الزوج عقل زوجتك؟ كثير من الاستشارات ليس المقصود منها الأخذ برأي الزوجة بقدر ما هو ما أن يكون المقصود هو أن تدلل أنك تحترم عقلها وأنها ذات رأي ووقار ومقدار عندك، ولذلك أنت تطلعها على بعض الأشياء التي تريد أن تتخذ فيها قرارا. كثير من الأزواج يخطئ فيهمش هذه الزوجة في جميع قراراته الحياتية وجميع شؤونه الدنيوية وجميع أشيائه. لماذا يهمش؟ لأنه لا يحترم عقلها، لأنه غير مبالي بها، فهي للفراش والطعام وكفى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في علاقته الزوجية، فقد كان يستشير أمهات المؤمنين ويستشير زوجاته ويطلعهن على كثير من الأشياء، وما ذلك إلا من الاحترام وتبادل الثقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. سادس المعاني الغائبة، ما يقع فيه كثير من الأزواج من تحسيس أحدهما الآخر بأنه يتتبع العثرات. التربية الزوجية مهمة، ويقتضي ذلك أن يعرف الزوج أخطاء الزوجة وأن تعرف الزوجة أخطاء الزوج، ولكن عندما يحس أحد الطرفين في العلاقة الزوجية بأن الآخر يترصد له ويتتبع أخطاءه ومعاثره، فإن ذلك يولد ضغطا نفسيا عليه، ربما جعله يتكلم بكلمات نابية ويتخذ مواقف سيئة مع الزوجة، وجعل هذه الزوجة تبتعد عنه، أو جعل ذلك الزوج من قبل زوجة تبتعد عنه هي الأخرى. معالجة الأخطاء من الزوجين مهم جدا، لكن ينبغي أن يحاول كل من الطرفين ألا يحسس الآخر أنه يتابع أخطاءه، أو أنه ذلك الذباب الذي لا يقع إلا على العثرات. ينبغي أن نعالج الأخطاء، ولكن علاج ليس فيه تحسيس الطرف الآخر أنه عديم القيمة أو أنه غير محترم أو أنه مليء بالأخطاء والأوباء أو أنني سأتلصص على أخطائه وأتابعه، مما يجعل هناك نوع من التحفظ بالعلاقة الزوجية. نعم، جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فعندما يتعلق أحد الزوجين بأن الجميع ذو خطأ وأنه لا بد أن يحس الزوج أنني أتتبع أخطاءه حتى يقف عند حده، وأن تحس تلك الزوجة أنني أنا أيها الزوج أتتبع أخطاءه حتى تقف عند حدها، هذا ليس صحيح، بل التحسيس بوجود الأخطاء المستمرة وأن كل من الزوجين يتابع الآخر يهدم العلاقة الزوجية ولا يبنيها. كم من زوج يبتعد عن زوجته لأجل أن هذه الزوجة تتتبع أخطاءه، مع أن تلك الزوجة الأخرى التي أخذها ربما هي الأخرى تتتبع أخطاءه لكنها لا تظهر له ذلك. مهم جدا أن يحس طرف العلاقة الزوجية من زوج وزوجة أن الجميع يتغاضى عن الأخطاء، وأن الجميع ليس همه أنه يتتبع الأخطاء ويعد تلك الغلطات. إذا تلمس الزوج لزوجته المعاذير وتلمست هي الأخرى لزوجها الأعذار، فإن ذلك سيضفي على العلاقة الزوجية التواد والتراحم والمقاصد الحسنة التي يحس بها كل من الزوجين. عندما يقع الخطأ من الزوج تجاه زوجته، لماذا لا تقف معه الزوجة بعدها بفترة وتقول له قد فعلت كذا وكذا، لكن أنا التمست لك العذر فحملته على كذا وكذا، وأنك أتيت متعبا من عملك وأنك لم تكن قاصدا ذلك. يحس الزوج أن هذه الزوجة عندها من العقل والحصافة ما عندها، وأنها ليست التي تطير بأخطائه وغلطاته حتى تبني عليها أشياء وأشياء. كذلك العكس من الزوج مع زوجته. كثير من الزوجات تنتقد على زوجها أنه يتتبع أخطاءها، فتقول له ما إن أركب معك في سيارة إلا وتعطيني أخطائي وأخطائي، وما إن ألتقي معك في لقاء في مجلس إلا وتبدأ معي في عد الأخطاء التي أقع فيها مع الأولاد ومعك أنت أيها الزوج. لكن عندما تحس الزوجة أنه يغضي الطرف عن كثير من الأخطاء، وأن الزوج يعلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن أراد أن يقيمه كله لا بد أن يكسره، وكسره طلاقه، فلا بد أن يغضي الطرف. قد تكون عند المرأة أخطاء كثيرة، 10 أخطاء مثلا، فيغضي الطرف عن 6 منها أو 7 منها ويبين لها شيئا واحدا هو أهمها. وليس معناه أن الزوج يسكت عن بقية الأخطاء ولا يعالجها معالجة هادئة بعيدة عن تحسيس الزوجة بخطائها. إن إدارة معالجة الخطأ من قبل الزوجين تكتنفه أخطاء كثيرة جدا، وقد يعالج الخطأ بخطأ، ومن ذلك أن يحس الآخر من الطرفين بأن الأول ليس له هم إلا تتبع الأخطاء، وأنه لا يعذر في شيء، وأنه يحفظ هذه الأخطاء، فمتى وقع غلط آخر قال سكتنا للأول وأتى الثاني، ويبدأ يستعمل هذه الأخطاء كضغط على الزوجة في عدم تلبية الزوج لكثير من رغباتها وحاجياتها الدنيوية، أو تستعمله الزوجة أيضا كضغط على الزوج في عدم تلبيتها له في بعض حاجياته. وهذا لا شك إذا دخل في العلاقة الزوجية يفسدها أو يجعل خلل يدخل فيها بقدر ما دخل من الدخن والخطأ في التعامل مع الأخطاء. 7 المعاني الغائبة، الاستفادة من العلاقة الزوجية. كثير من الأزواج والزوجات لا يستفيدون من العلاقة الزوجية. علاقة الزوجية علاقة بين إنسانين، لماذا لا يحرص كل من الزوجين أن يستفيد من الآخر؟ قد تكون الزوجة عندها مهارات مكتسبة معرفية وعلمية وخلقية وغير ذلك، لماذا لا يحاول الزوج أن يستفيد منها هذه الأشياء المكتسبة؟ ليس هناك بأس أن يتعلم الزوج من زوجته، أن يستمع لبعض المعاني الصحيحة التي تحكيها له. وفي حديث أم زرع دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من عائشة رضي الله عنها في العلاقات الزوجية في قصص حكتها ووافقها على ذلك. فاستفادة الزوج من زوجته لا شيء في ذلك. قد تكون الزوجة عندها بعض الشهادات والمهارات في بعض المعارف وبعض المراحل العلمية، لماذا لا يستفيد الزوج منها؟ كذلك الزوجة لها أن تستفيد من زوجها في بعض المعاني والأشياء. تجد أن الزوج ربما يبقى وقتا يعلم بعض أصدقائه مهارات عنده أخذها بدراسة أو باكتساب أو نحو ذلك، والزوجة لا يهتم فيها أبدا، وهذا خطأ. ينبغي أن يحرص كل من الزوجين على الاستفادة من العلاقة الزوجية، استفادة معرفية، استفادة تربوية عنده من الأخطاء ما عنده وعندها هي الأخرى، يستفيد هذا من الآخر في العملية التربوية كما شرحناها بالأمس بقواعدها وضوابطها. كذلك يستفيد من زوجته، ربما تكون الزوجة من اللائي يصومن الاثنين والخميس، أو من اللائي يحافظن على الصيام المستحب، والزوج ليس من أولئك الذين يحافظون على ذلك، فيحاول أن يكتسب هذه العبادة الحسنة كسلوك حسن وخلق تربوي حميد من زوجته. كذلك الزوجة قد تجد أن زوجها من الذين يكثرون ذكر الله في كل مجلس، فتحاول أن تكتسب هذه الخصلة الحميدة من زوجها. كذلك الاستفادة من الزوجة دعويا، لماذا لا يستفيد الزوج من زوجته في نواحي دعوية؟ يعطي الزوجة أشرطة توزعها، يعطي الزوجة منشورات وكتبا توزعها، يحمل هذه الزوجة بعض المعاني الدعوية ويتذهب في زيارة عائلية أو في محفل لذوي الرحم تجتمع بهم فيدلها كيف تدعو. كثير من الأزواج ربما يربي تحته دعاة لكنه لم يفكر يوما أن يربي زوجته كداعية، أو أن يحاول أن يستخدمها في رسالة دعوية ويستثمر علاقته بها حتى تكون هي داعية في وسط إما جارة أو في زيارة لقريب أو قريبة أو نحو ذلك. كم هي الزيارات العائلية التي تكون من الزوجين مع أقاربه؟ لا الزوجة استغلت ذلك مع زوجها في إصلاح بيت زوجها، ولا الزوج استغل ذلك مع الزوجة في إصلاح بيت الزوجة، وكأن الزوج لا يعنيه فساد بيت زوجته من أم وأب وأخوات وإخوة، وكأن الزوجة لا يعنيها فساد بيت زوجها من أم وأب وأخوات وإخوة، وهذا غلط. فإن الزوج يرجع إلى بيت ينتسب إليه وإخوة وأباء وأمهات، والزوجة ترجع إلى بيت تنتسب إليه من أب وأم وأخوات وإخوة، فلماذا لا يحرص الزوجان أن يستغل كل منهما هذه العلاقة في أشياء دعوية؟ لماذا لا تفكر الزوجة أن تدعي أم الزوج، أن تدعو أم الزوج، وأن تدعو أخوات الزوج، وأن تدعو خالات الزوج، وأن تدعو عمات الزوج؟ كذلك الزوج يفكر في أقارب الزوجة ويحاول دعوتهم من أب وأعمام وأخوال ونحوه. تجد أن الزوج أحيانا يذهب إلى أسرة الزوجة ويحاول أن يتحفظ في الكلام وفي المواقف حتى لا ينتقد عليه ولا يؤخذ عنه شيء، ولكن لا شك أن هذا الموقف ينبئ عن توتر نفسي عند الزوج. ينبغي أن يزال هذا التوتر النفسي بأشياء، منها أن يعرف الزوج أن هذه الأسرة والعائلة مثله مثل أي أسرة في واقعه الاجتماعي الذي يعيش، عندهم من الأخطاء وعندهم من النظرات ما عند غيره، فلماذا هذا التوتر؟ كذلك لماذا لا يحاول الزوج أن يدعو أقارب زوجته؟ وكذلك العكس، وهذا مما يقوي العلاقة بين الأسرتين وهذا مما يقلل النفرة بين الزوج وعائلة الزوجة، والنفرة بين الزوجة وعائلة زوجها أيضا. حري بكل من الزوجين أن يلتفت إلى هذه العلاقة الزوجية فيستفيد منها في معاني كثيرة، سواء استفادة علمية أم استفادة تربوية أم استفادة دعوية أم غير ذلك. حتى الاستفادة الإغاثية، قد يكون بعض أقارب الزوجة فقراء محاويج، يقوم هذا الزوج بإغاثتهم بما يستطيع. قد يكون العكس أيضا، والمرأة ذات مال أو لها قريب ذو مال من أب أو أخ، فلها أن تنقل مثل هذه الأشياء إلى الأسرة الأخرى. فالاستفادة من العلاقة الزوجية غائب عند كثير من الأزواج والزوجات. حسب الزوجة والزوج أن يعنوا بعلاقتهم فيما بينهم، ولا يلتفتون أبدا إلى استثمار هذه العلاقة الزوجية كعلاقة إنسانية بين اثنين في فوائد كثيرة من المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية. إكرام معارف الزوج وإكرام معارف الزوجة، فإن الزوج له أصدقاء والزوجة لها صديقات. إذا أحس الطرفان أن هناك تقديرا واحتراما بين كل من الزوجين للأطراف الأخرى التي يتعامل معها كل من الزوجين، فالمرأة لها جارات ولها صديقات، إذا ضربت المرأة موعدا معهم فيحترم الزوج هذا الأمر ويحاول أن يذهب بزوجته ولو أن يصلها أو يعطيها وقتا وإذنا ونحو ذلك. كذلك الزوجة، إذا أتى أصدقاء الزوج هي تعلم أن زوجها بحاجة إلى أن يظهر لأصدقائه المظهر الحسن في الحفاوة بهم، فهي تعطيه من الأطعمة ما يتناسب مع مقامهم، وتحاول أن تهيئ المكان قبل مجيئهم، وترتب الأمر وتدبر الأمر تدبيرا حسنا. إذا أحس كل من الزوجين هذا الأمر يقوي ذلك ولا بد العلاقة الزوجية وينميها. انظر يرعاك الله إلى ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من احتفائه بمعارف خديجة رضي الله عنها وصديقاتها، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي، ما غرت على خديجة وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر صلى الله عليه وسلم ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. لا شك أن هناك فرقا بين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كرسول ونبي وبين عامة أمته، فتكون هناك إكرام من يكون هناك إكرام من الزوج للأطراف المتعلقة بالزوجة على وفق ما عليه الأعراف، لا أن يفعل أشياء يفهم منها تعامل خاطئ أو يجعل الزوجة تتخذ موقفا آخر أنها علاقة عشق أو غير ذلك. فينبغي أن يكون هناك تعامل صحيح مع هذه الأشياء، بحيث يديرها الزوج إدارة حسنة، مما ينبئ عن احترامه لزوجته والأطراف التي تتعامل معها، وينبئ عن احترام الزوجة لزوجها مع الأطراف التي يتعامل معهم أيضا. قد تقول الزوجة لزوجها: أنا أصلح لك هندامك وثوبك حتى لا يراك أصدقاؤك ومن معك رؤية سيئة أو بمنظر غير سوي حسن. هذا يجعل الزوج يعلي مقدار زوجته وأنها مهتمة به والأطراف التي معه في علاقته الاجتماعية. كذلك الزوجة عندما يعطيها زوجها ثوبا حسنا ويكسيها كساء حسنا ويذكرها ببعض هذه المعاني أحيانا مما يجعل الزوجة تقوي ثقتها بزوجها وأنه يحترم هذه العلاقات الاجتماعية بينها وبين الأخريات. كثير من الأزواج والزوجات مع الأسف لا ينتبهون إلى هذه المعاني، وهذه المعاني من المعاني العظيمة التي تدل على عظيم المحبة والود بين الزوجين. تاسع المعاني الغائبة في العلاقة الزوجية وآخرها هو عدم انفكاك كثير من العلاقات الزوجية من أثر التقاليد السيئة. يأتي الزوج إلى زوجته فيتعامل معها على وفق تقاليد سيئة أخذها من أبيه أو جده أو بيئة اجتماعية عاش فيها. كذلك الزوجة تتعامل مع زوجها تعاملا على وفق تقاليد سيئة أخذتها عن أمها أو عائلتها أو وسط اجتماعي نبتت فيه ونشأت. من المعاني السيئة في بعض العوائد الاجتماعية الموجودة أن يحتقر الزوج زوجته فلا يأخذ رأيا لها ولا يستشيرها حتى في خواصها من لباس، حتى في بعض أثاث بيتها الخاص بها الراغبة هي فيه فلا يستشيرها ولا يعطيها رأيا، مما يجعلها تعلم أن هذا الزوج لا يقدرها ولا يحترمها. والسبب أن هذا الزوج نشأ على عادة أن أباه لا يحترم أمه، وأن الرجل ينبغي أن, أن, أن, أن يخشن المعاملة وأن لا تقوده المرأة، وأنه لو أعطاها مثل ذلك فمعناه أن القيادة للزوجة، والله عز وجل قد قال الرجال قوامون على النساء، وهذا لا شك من الاستدلال في غير محله. وينبغي أن يتعامل الزوج معاملة صحيحة مع زوجته ويطرح التقاليد السيئة، كذلك العكس. تلك معاني غائبة في العلاقة الزوجية عند كثير من الأزواج والزوجات، كلنا بحاجة إلى أن نستحضرها في علاقاتنا الزوجية حتى تكون العلاقة الزوجية علاقة صحيحة وتؤتي ثمارها ومنافعها. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخيرات، وأن يجعلنا من الصالحين والصالحات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، جدة شارع الأربعين، هاتف 693-6761، ناسخ 5912-7882. ونستقبل الاستفسارات والاقتراحات على صندوق بريد رقم 8315 أو البريد الإلكتروني. تمت الهندسة الصوتية باستديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، علما بأن جميع حقوق هذه المادة محفوظة. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.